إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن الآن مع المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان، وقد تقدم لنا الكلام على المرتبتين الأوليين الإسلام والإيمان، والآن يبدأ الشيخ رحمه الله في الكلام عن المرتبة العليا والعظمى وهي كلمة الإحسان، وهي مرتبة الإحسان، ما هي وما معناها وما دليلها من الكتاب والسنة ومسائل أخرى سوف يعرض لها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 59 بعد 100: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ والجواب: نعم، الإحسان هو الاستقامة على طاعة الله عز وجل بالمحافظة على الفرائض والنوافل واستكمال أمور الدين قولا وعملا واعتقادا بما في ذلك التطوعات، وهو أعلى مراتب الدين، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تستحضر عظمة الله في كل لحظة من لحظات حياتك، و الإحسان يشمل الإحسان في العبادة والإحسان إلى الخلق، الإحسان في العبادة والإحسان في معاملة الخلق. الإحسان في العبادة بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في قصة مجيء جبريل إلى الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وسؤالهم: أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإحسان. ثم قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وذلك بمراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن، بأن تكون دائما مستحضرا لعظمة الله جل وعلا، تخشاه في الرخاء والشدة، تفعل المأمورات وتجتنب المحرمات وتضاعف التطوعات وتجتهد في ذلك، كأنك تشعر بأنك مراقب، بل يجب أن تشعر بأنك مراقب من الله تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، تعلم أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، تعلم أنه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، تعلم أنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إذا استحضر المسلم ذلك وصل إلى درجة الإحسان، حتى إنه إذا وسوس له الشيطان بارتكاب أمر تذكر خشية الله وخوف الله عز وجل. وأما من خاف ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاف مقام ربه، خاف وعيد ربه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه درجة الإحسان، دائما تتذكر خشية الله سبحانه وتعالى. وكلما علم المرء وعمل كان أشد خشية لله عز وجل، ووصل إلى هذه المرتبة كما قال تبارك وتعالى في إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال تعالى ذلك لمن ماذا خاف مقامي وخاف وعيد. قال تعالى ذلك لمن خشي ربه. وهم المقربون الذين وصفهم الله بقوله وأصحاب الميمنة وأصحاب الميمنة وأصحاب ما شابه وأصحاب، لأن قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثم ذكر مآلهم وجزاءهم. وقال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، هؤلاء هم المحسنون الذين بلغوا درجة الإحسان، يشعرون دائما وأبدا بأن الله رقيب عليهم، يعلم كل صغيرة وكبيرة فيهرعون إليه ويلجؤون إليه ويعلمون أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. أما الإحسان إلى الخلق فيتعلق بمعاملتهم، حسن المعاملة حتى مع الحيوانات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ثم إن المصنف رحمه الله أورد بعض الآيات وبعض الأحاديث الواردة في هذا الشأن، فقال تعالى فأورد قول الله تعالى أولا أدلته كثيرة، منها قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا في عبادة ربكم، وأحسنوا إلى الخلق أجمعين، فقد أمركم الله تعالى بذلك. وفي قوله إن الله يحب المحسنين إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، محبة تليق بجلاله وعظمته. وجاءت في هذا آيات وأحاديث كثيرة، كما في قول الله تعالى والله يحب الصابرين، والله يحب المحسنين، والله يحب المتقين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فالله يحب. وثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكانت من نصيب أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. وهي محبة لا تشبه محبة المخلوق للمخلوق، محبة تقتضي كلاءة الله لعبده الذي يحبه، كما ذكرنا لكم غير مرة الحديث الذي يسميه العلماء حديث الولي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وقد أنكرت الجهمية والمعتزلة ومن شايعهم من المؤولة والمعطلة صفة المحبة لله تعالى، وفسروها بالثواب لأهل طاعته. وصحيح الثواب هو لازم المحبة، لكن المحبة محبة حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. وهؤلاء ينكروا صفات الرب سبحانه وتعالى الفعلية مثل صفة المحبة. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم ماذا؟ يحبهم ويحبونه. والآيات وفي هذا الباب والأحاديث كثيرة جدا، فعلينا أن نثبتها. علة منكري المحبة الخوف من الوقوع في التشبيه، وقد وقعوا في التشبيه أولا، فهموا المحبة على أنها كمحبة المخلوق للطعام والشراب، ومحبة الحبيب لحبيبه من البشر، ومحبة الوالد الولد والوالدة لولدها، ومحبته لأخيه ونحو ذلك. وهذا منتهى الجهل، بل هذا هو التشبيه بعينه. لما وقعوا في التشبيه قالوا نتخلص منه بنفي المحبة، فوقعوا في التعطيل. فلما عرفوا أن التعطيل لا يجدي شيئا فسروه بالثواب وبدخول الجنة والنار. وهذا كله من تأويل وتعطيل أسماء الله وصفاته. نعم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذا قول الله تعالى أورد المصنف: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية معية خاصة، لأن المعية معيتان: معية عامة وهي معية العلم والإحاطة، كما في قول الله تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم. قوله تعالى: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ونحو ذلك. وهذه عامة لجميع الخلق، وهناك المعية الخاصة لعباد الله المؤمنين الخلص، كما في قول الله تعالى: إني معكما أسمع وأرى. وكما في قول الله تبارك وتعالى: وأن الله مع المؤمنين، قوله تعالى: والله مع الصابرين. وقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة، معية خاصة لعباد الله المؤمنين، لعباد الله المؤمنين. وكما في هذه الآية الكريمة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الذين اتقوا تشمل جميع المتقين بما في ذلك المقتصدون. والناس في الولاية على ثلاثة أقسام: مقتصد ومحسن وظالم لنفسه، كما قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. انتبه، كله من الإيش؟ من المصطفين. ثم أورثنا الكتاب الذين إيش؟ اصطفينا من عبادنا، وهي مما يرد به على الخوارج. ثم قال: فمنهم إيش؟ ظالم لنفسه، يعني مؤمن لكنه مؤمن عاصي، مؤمن مقصر في جنب الله، ولذلك سماه الله ظالما لنفسه. ومنهم مقتصد، وهم الذين يفعلون المأمورات ويتجنبون المحظورات، ولكن ليس عندهم كثيرا من التطوعات. ومنهم سابق بالخيرات، وهم من؟ المحسنون، وهم المحسنون. ولذلك قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. والمقصود أن من أسلم وجهه لله، استسلم لله، انقاد لله، انقاد لأوامر الله، ومع هذا وصل إلى مرتبة الإحسان وهو محسن في عبادة ربه ومحسن إلى خلق الله، فهذا الذي استمسك بالعروة الوثقى، أي استمسك بكلمة لا إله إلا الله. فانظر كيف جمع بين الاستسلام لله وبين التزود من الطاعات حتى يبلغ درجة ماذا؟ الإحسان. فهذا هو الذي استمسك بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله. نعم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثم أورد سورة آية يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة رؤية المؤمنين ربهم في الجنة يوم القيامة، وهو أعظم نعيم يناله المؤمنون، نعيم فوق نعيم. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم مناد: يا أهل الجنة أأزيدكم؟ قالوا: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال: بلى، إن لكم عندنا موعدا سوف ننجزكم سوف ننجزكم، فيكشف الحجاب، يكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله الكريم. وهذا أعظم نعيم يتمتع به المؤمنون، فيرجعون وقد ازدادوا جمالا وحسنا وبهاء، فتقول الحور العين: والله لقد زدتم جمالا وحسنا وبهاء. ورؤية المؤمنين لربهم حق أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وخالف فيه أربع طوائف: هم الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج. كل هذه هؤلاء أنكروا رؤية الباري المؤمنين لرب، رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. فالزيادة هي رؤية المؤمنين لربهم. وقد تقدم تفصيل القول وأدلة الرؤية عندما تكلمنا عن مسائل أخرى فيما مضى. نعم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذه الآية وما شابهها أخذ منها أئمة الهدى والدين قاعدة عظيمة سواء في الثواب أو الإيش أو العقاب. ما هي هذه القاعدة؟ من يجيب؟ أحسنتم، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فجزاء الإحسان إحسان، وجزاء السيئة سيئة بمثلها، فالجزاء من جنس العمل جزاء وفاقا. لكن الله يضاعف الحسنات بينما تقلص السيئات، حتى إن جزاء السيئة فقط سيئة إيش؟ واحدة، كما ثبت في الحديث من هم بحسنة فعملها فله عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف مضاعفة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها يعني خوفا من الله كتبت له ماذا؟ حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم، هذا الحديث حديث عظيم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، سواء في ما يتعلق بمعاملتك لربك أو معاملتك للناس أو حتى معاملتك للحيوان. ولذلك تكملة الحديث فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، لا تعذبوا الحيوان ولا تحدوا الشفرة أمامه، وبالغوا في حد الشفرة حتى يموت بسرعة ولا يتعذب. وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، من قتل قصاصا أو حدا أو تعزيرا فعلينا أن نحسن القتلة، لا نأتي بشخص غشيم فيضرب بالسيف عدة مرات، نأتي بشخص حاذق، نأتي بشخص حاذق جيد في هذا الباب، لأن الله كتب الإحسان على كل شيء. ولذلك قال في الذبيحة فإذا وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، حتى جاء النهي عن الحد أن تحد الشفرة أمام الحيوان لئلا تعذبه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم نعما للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعما له. نعما للعبد يحسن عبادة الله ويحسن صحابة سيده أو مولاه أو نحو ذلك. معنى ذلك أن الله أثنى على المسلم حتى الرقيق عندما يحسن خدمة سيده وفق الضوابط الشرعية، يحسن العبد وعبادته لربه، ويحسن أيضا خدمته لسيده، فنعم عمله ذلكم العمل الذي أخلص فيه لربه وأدى فيه حق سيده الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. وستأتي مسائل أخرى في الدرس القادم إن شاء الله لها علاقة بالإحسان، لأن الشيخ رحمه الله أسهب في هذا الباب وأطال ونقل من معارج القبول. ومن أراد التوسع فليرجع في هذا الباب إلى كتاب معارج القبول شرح سلم الوصول، يجد بغيته ويجد الخير والأدلة الكثيرة في هذا الباب، والله أعلم. وإلى درسنا في يوم الأحد القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا إن شاء الله تعالى هناك محاضرة في مسجد قباء لزميلنا الشيخ الدكتور طارق ابن سعيد القحطاني في مسجد قباء، فاحرصوا على الحضور. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما حكم كشف الوجه للمرأة أمام أخ الزوج وهو ساكن معهم، ووالدتي تقول إن هذا يفكك الأسرة، هل يجوز أن أخالف أمرها؟ بل يجب أن تخالف أمرها، لأنك لو أطعتها فقد أطعتها في معصية الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والحق الذي لا مرية فيه ولا غبار عليه أن تغطية الوجه واجب على كل من بلغت سن البلوغ من النساء، ويجب أن تمرن عليه قبل البلوغ. والآيات والنصوص في هذا واضحة، قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ويقول تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ومن ونساء المؤمنين ماذا يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والمقصود يدنين يعني يضعن الخمر على وجوههن، ونحو ذلك من الآيات. وكانت النساء الصحابة يصلين فيرجعن لا يعرفهن أحد، أحدهن إحداهن تجدها كما يقولون كالغراب، سواد في سواد لقوة تسترها وحجابها. وقد أخطأ بعض العلماء عندما قالوا إن وجه المرأة ليس بعورة، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحجاب، أمر أزواجه وأمر نساء المؤمنين، والله تبارك وتعالى أمر نساء المؤمنين. ثم إن أعظم فتنة في المرأة أين؟ في الوجه. أعظم فتنة في المرأة هي الوجه، فيجب عليك أن تمتثل أمر الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو، قال: الحمو الموت الذي هو أخو الزوج. فهذه الطريقة التي تأمرك بها أمك طريقة إبليسية، فلا تطعها. قل لها: يا أمي وفقك الله، هذا العمل منكر وهذا العمل معصية لله، وأنا أطيعك في كل ما يريحك إلا إذا كان هذا الأمر الذي تطلبين معصية لله تبارك وتعالى، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا يعنيك مسألة تفكك الأسرة ونحو ذلك. يقول لك: والله أنت معقد، دع زوجتك تجي وتصافح خالك، تصافح عمك، تصافح أخاك، تصافح ابن عمك، تجلس معهم وتمزح معهم وتضحك معهم. هذا والعياذ بالله تشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أصافح النساء، وإن قولي لإحداكن كقول لمئة امرأة، قال صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لا تقول: يا أخي والله هذه عادات ما نستطيع التخلص منها. لا تستطيع، تستطيع والله يا عبد الله، إذا آمنت بالله حقا وطبقت الشرع حقا فإنه لا يصعب عليك هذا أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز الاكتفاء في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة الصاد؟ هذا جفاء يقع فيه بعض المفرطين، كما وقع بعضهم في الغلو، ونحن أهل السنة والجماعة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء لا جفاء ولا غلو، لا وكس ولا شطط، لا إفراط ولا تفريط. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بأحد أمرين: إما بذكر الصلاة الإبراهيمية التي نقرأها في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو تختصرها كما اختصرها الصحابة عندما يذكرون أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقولون: قال رسول الله ماذا صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يكفيك. أما كتابة حرف الصاد أو صاد سين أو صلعمة، هذه لا تجوز يا عبد الله، هذا جفاء. يعني تبخل بأن تكتب سطر أو نصف سطر صلى الله عليه وسلم؟ كم سطر؟ ها؟ نصف سطر، نصف. تبخل أن تكتب صلى الله عليه وسلم وتكتب لي صاد أو سين، أو تذكر النبي دون أن تصلي عليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: راغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، راغم أنفه. فانتبه يا عبد الله، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهد في أن لا تكون من أهل الأهواء الغلاة ولا من أهل الجفاء الجفاء تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: رجل فعل مع زوجته في زمن العدة كل شيء عدا الجماع، وهو لا يريد رجعتها، فهل الطلاق باق أم لا؟ إذا لم يجامع ولم يتلفظ بلفظ المراجعة ولم يشهد أحدا على ذلك ولم يجامع، فلا تعتبر لها رجعة. وأما إذا جامعها فالصحيح والذي عليه الفتوى كما أفتى سماحة شيخنا أن الجماع يعتبر ماذا؟ رجعة، تعتبر مراجعة للزوجة، أن الجماع يعتبر مراجعة، فيها صح أقوال أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أهلي سموني طه على آية من القرآن، نعم، وهم يحبون القرآن، فهل علي تغيير اسمي؟ نعم، عليك تغيير اسمك. لماذا؟ لأن بعض الناس يزعم أن طه اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، هذا غير صحيح. طه مثل ألف لام ميم حاميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، قاف والقرآن المجيد، حاميم عين سين صاد، كاف ها يا عين صاد، إلى غير ذلك. إذن هذه الحروف المقطعة موجودة في القرآن الكريم، وإما أن نقول الله أعلم مراده بها، أو نقول كما قال كثير من أئمة المفسرين: إن كأن الله يقول لنا إن هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان بسورة أو آية أو من مثله، فإنه مكون من هذه الإيش؟ الأحرف، فلا نسمي طه. إذا سميت طه سمي نون، وسمي عين، وسمي حاميم، وسمي ما شئت من الحروف، فليس طه ولا ياسين اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله وتالله وبالله. أسماؤه خمسة ذكرها في حديث صحيح، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي، وأنا الحاشر، وأنا العاقب. الماحي الذي محى الله به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمه، والعاقب الذي هو خاتم الأنبياء فلا نبي بعده. لو كان الاسم عندي لغيرته أنا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز دعاء الوسيلة بعد الإقامة، وهل نردد الإقامة كالأذان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طبعا ما عاد عند الحيعالتين تقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أما عند الإقامة فلم يثبت شيء، لا كلمة أقامها الله وأدامها، ولا الترداد مع المقيم، ولا ختامه بطلب بقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمد الذي وعدته. لم يرد هذا في الإقامة كما ورد في الأذان. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: شيخنا، أحب اللحية وأحب إعفاءها، ولكن زوجتي لا تحب اللحية وتقول لي احلقها، وكذلك لا تحب الشعر دون قصات، فماذا أفعل؟ نعيد لك الحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طبق هذا الحديث على نفسك. إعفاء اللحية واجب جميعها، والرسول صلى الله عليه وسلم كانت ترى لحيته من خلفه عليه الصلاة والسلام، وقال: خالف اليهود، أعفوا اللحى واحفوا الشوارب، وقال: وفروا اللحى، وقال: أكرموا وأطيلوا وأرخوا وأرجوا اللحى. فعندي سؤال: هل تطيع ربك أم تطيع المرأة؟ ها؟ تطيع الرب سبحانه وتعالى. تملي عليك المرأة مخالفة الشرع تطيعها؟ لا والله يا عبد الله. أقنعها وأفهمها بالأحاديث الصحيحة، فإن أصرت فإياك أن تطيعها في معصية الخالق. فحلق اللحية معصية، وفسوق معصية من المعاصي، والقصات مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: حلقه كله أو اتركه كله. عرفت كيف؟ فهذا العمل منكر. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس سخط الله، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه من؟ الناس. ترضى أن يسخط الله عليك؟ تطيع المدام كما يسمونه، حتى الآن غيرنا الألفاظ، بدل ما نقول الزوجة نقول المدام، أو نقول خانوم أو خانم أو هانم أو وايف ونحو ذلك. يا أخي اتق الله في نفسك، تكلم العربية الفصحى. يعني تريد أن تخبرنا بأنك تعرف لغات الفرنج؟ انتبه يا عبد الله، إياك أن تطيع في هذا الأمر، حتى لو كانت أمك أو أبوك، سواء زوجتك أو أبوك أو أمك، إذا أمروك بحلق لحيتك فلا تطعهم، وإذا أمروك بقصة مايكل جيكسون فلا تطعهم، انتبه، اتق الله في نفسك واطع ربك. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أرأيت لو أنها قالت لك لا تذهب إلى المسجد يا شيخ، ريح معانا هنا، تطيعها ولا تطيعها؟ ها؟ لا تطيعها. لو قالت لك عق أباك أو عق أمك، تطيعها أو لا تطيعها؟ تعصيها، يجب أن تعصيها. وهكذا هي تريد أن يكون وجهك مثل وجهها، لن يكون مثل وجهها أملس. هكذا خلقك الله رجلا. كانت أم المؤمنين أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها، كانت تقول والذي إيش زين الرجال باللحى. هي زينة لك والله، أنت تحلقها في الصباح وتغير عليك في المساء، وتحلقها في المساء وتغير عليك في الصباح. هناك شيخ لنا رحمه الله درسنا النحو، اسمه عبد الرؤوف اللبدي من فلسطين رحمة الله عليه، عنده كتاب اسمه رسائل من يكملها لم يحملها البريد، لم يحملها البريد، احسنت. احدى الرسائل وجهها الى لحيته، كان ارسل رسالة الى لحيته يخاطبها ويعني يحاورها، يقول يا لحيتي ها هم يغيرون عليك بكافة أسلحتهم، يقصد الشفرات والمزيلات وما إلى ذلك، يغيرون عليك في الصباح فتعاجلينهم في المساء، ويغيرون عليك في المساء فتعاجلينهم في الصباح. أخيرا انتهى بالحوار فلتبقى يا لحيتي ذخرا لي عند ربي، أو كما قال رحمه الله. ها انتبه يا عبد، أبقيها ذخرا لك عند، أنت رجل يا أخي رجل، لا تتأنث ولا تتخنث. حلق اللحية من علامات المخنثين، أنت لن تكون مثلها. هكذا خلقك الله وشرفك بهذه اللحية، فكن رجلا كما أراد الله لك. ثم أنت تعذب نفسك، يحلقها بكافة أنواع الشفرات، في الصباح تخرج وفيها حبوب، صحيح صح أم لا؟ حبوب وجروح، تعذب نفسك ليه؟ بمخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول هل الاستفسار عن جواب الكاهن لسؤال سأله إياه ذلك الشخص يدخل في إتيانه؟ كيف الاستفسار؟ نعم كذا قال، هل الاستفسار عن جواب الكاهن لسؤال سأله إياه ذلك الشخص أبدا يدخل في إتيانه؟ لا، إذا كان تقصد ماذا قال لك وتريد أن تسمع ماذا قال له حتى تنصح ذلك الرجل فلا بأس، أما أن تسأله لقصد أن تنظر ماذا قال لتستفيد لا، هذا محرم. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا أنبه حتى المنجمين والكهان والسحرة الذين يظهرون في بعض القنوات لا يجوز أن تدخل على تلك القنوات، فزيارتك فتح تلك القنوات مثل زيارتك وذهابك لمن؟ للكهان والسحرة، فإياك أن تذهب إليهم فتعرض نفسك لهذا الوعيد. ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، انتبه يا عبد الله، احذر، الغاية لا تبرر الوسيلة. حتى لو كنت مريضا لا تذهب للكهان والسحرة، تعالج بما أباح الله لك من الرقية والأدوية المشروعة. وابتعد، هؤلاء الكهان سيزيدونك مرضا على مرضك. هو سيقول لك أنت قد سحرك فلان ووضع لك السحر في المكان الفلاني، فيرسل شياطينه هو ذلكم الكاهن فيضع هذا السحر فتصدقه. انتبه يا عبد الله، احذر ثم احذر ثم احذر من اتيان الكهان او تصديقهم او مجرد سؤالهم يا عبد الله، حتى مجرد سؤال لا تسألهم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هناك من يقول إن تدرج حلاقة الرأس ليس بقزع، بل هو عين القزع، سواء تدرج أو حلق جانب دون جانب. والتدرج بالعكس، التدرج فيه تخنث وتشبه بالنساء والعياذ بالله، هذا محرم. تدرج تريد يعني لماذا تجعله مدرجا هكذا؟ لتري الناس أنك ما شاء الله جميل، الله جملك بوجهك وبلحيتك، أعفي شعر رأسك كله إذا أردت أن تعفيه. طبعا ليس سنة وإنما هو عادة، إعفاء شعر الرأس ليس سنة كما يظن البعض، بل هو من العادات، من العادات. والعجيب أن بعض الناس عندما يطيل شعره حتى يضرب إلى قفاه بينما يحلق لحيته يقول لك هذه سنة. أين أنت عن الواجب حتى تزعم أن هذا العمل ماذا؟ حتى تزعم أن هذا العمل ماذا؟ سنة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أسأله تبارك وتعالى من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. أسأله تبارك وتعالى من خير ما سأله عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ به مما أعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.